أهلا بيكم مستمعين ومتابعين راديو حلم في لقاء جديد في مهرجان المواهب في حب مصر، والذي أقيم وشارك فيه مجموعة من المواهب من الرسم والغناء والإنشاد والشعر والقرآن، والذي أقيم لأول مرة أونلاين. ومن داعمين هذه المواهب رئيس لجنة التواصل مع البرلمان والمحليات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية الكاتب محمد نجم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. ممكن حضرتك تقول لنا كلمة عن رأيك في أول مهرجان أقيم أونلاين لدعم المواهب على راديو حلم؟ أنا أحب أوجه شكر وتقديري واحترامي لبرنامج راديو حلم ولكل القائمين عليه، وعلى رأسهم أخويا وحبيبي أستاذ محمد ياسين. رغم أن جميع كلمات الشكر لن توفيكم ولو جزء بسيط من حقكم، وذلك تقديرا لجهودكم الدائمة المستمرة ولرعايتكم واهتمامكم بالمواهب الشابة. كل الشكر لحضرتك. تسلم يا أستاذ شيماء. لا حقيقي بجد موضوع جميل، وأنا عايز أضيف كلمة: مصريتنا بتجمعنا. طبعا. ممكن تقول لنا كلمة لدعم المواهب اللي شاركوا معانا؟ طيب أنا ممكن أقول حاجة كنت كاتبها من 2021 تقريبا. اتفضل يا فندم. تمام. طبعا كلنا عارفين حدوتة الشاغر حسن وحصانه الأبيض الطائر. أكيد طبعا. تمام. هل فكرتم يوما في هذا الحصان الأبيض الذي نركبه فتتحقق أجمل الأمنيات؟ كلنا داخلنا ذلك الحصان الأبيض، كلنا شطار، كل واحد فينا شاطر في حتة، كل واحد فينا مخلوق بموهبة، المهم يشتغل على الموهبة اللي عنده وينميها سواء بالتدريب، وكل اللي علينا اننا ندور على الشاطر اللي جوانا. طب ايه اكتر موهبة لفتت انتباه حضرتك؟ انا بشجع كل المواهب اللي موجودة، سواء الرسم، سواء الانشاد، سواء القرآن، حفظة القرآن طبعا، وسواء الرسم، سواء اكيد في معانا كاتبين او بيكتبوا قصص قصيرة. موجود. تمام. وكل واحد من ده بيوصل رسالة بطريقته. حتى الرسم، لما كنت في كاب 27 في شرم الشيخ، كان في الفنانات الصغيرة اللي هم الأطفال الصغيرين كانوا رسمين رسومات تعبر عن مدى تلوث المناخ، ازاي ان احنا نطور من منطقتنا مثلا بالأخضر، تحضر الأخضر. يعني كل واحد كان بيوصل رسالته بطريقته. طيب حضرتك ايه اضافة تحب تضيفها؟ بالنسبة للاضافة، انا حابب جدا الاهتمام بالنشر، الاهتمام بتدريبه، اظهار المواهب، اظهار خروج يعني ببساطة كده ان احنا نخرج الطاقة اللي جواه الايجابية الجميلة، غرس القيم والمبادئ الصالحة في نفوس اطفالنا منذ الصغر. تمام. انشاء جيل. يعني عارفة اقول لحضرتك على حاجة انا دايما بقولها: اطفالنا، اطفال اليوم هم قادة الغد، اطفال اليوم هم اخيار الغد، اطفال اليوم هم ابطال الغد، اطفال اليوم هم ايضا اشرار الغد. فاطفال الماضي هم ابطال واخيار واشرار اليوم. احنا عايزين نخلق جيل جديد يا استاذة شيماء. طبعا لازم يكون جيل جديد واعي، جيل جديد فاهم، جيل جديد في الفن. يبقى احنا نربي اطفالنا النهارده على الاخلاقيات من وعي الطفل بمعلومات صحيحه على العادات والتقاليد والقيم والمبادئ والثوابت الدينيه. اكيد طبعا. في النهايه بشكر حضرتك. ربنا يسعد قلبك. انا اللي سعيد جدا والله بهذا اللقاء وباهتمامكم بجد بالمواهب، بمواهب اطفالنا، وخروج يعني عايز اقول ببساطه كده خروج كل طاقه ايجابيه للنور. تمام يا فندم. بشكر حضرتك الكاتب الجميل محمد نجم. تسلم يا استاذ شيماء. شكرا لحضرتك. انا اتشرفت بهذا اللقاء. الشرف لي يا فندم. تسلم يا فندم. تسلم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.